بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 399 من البداية والنهاية. وحدثنا نصر بن علي، حدثنا حازم أبو محمد العنزي، حدثنا المسور بن الحسن عن أبي معن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أمتي على خمس طبقات. كل طبقة 40 عاما، فأما طبقتي وطبقة أصحابي فأهل علم وإيمان، وأما الطبقة الثانية ما بين 40 إلى 80 فأهل بر وتقوى. ثم ذكره نحوه هذا لفظه، وهو حديث غريب من هذين الوجهين ولا يخلو من نكارة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع بن الأعمش، حدثنا هلال بن بيان عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم عيد، ثم يجيء قوم يتسمون عيد، ثم يجيء قوم يتسمنون يحبون السمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. ورواه الترمذي من طريق الأعمش، وقد رواه البخاري ومسلم من حديث شعبة عن أبي حمزة عن هرثم بن مضرب: سمعت عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما، أو كما قال لفظ البخاري. وقال البخاري: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم تجيء قوم يسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. وقد رواه بقية الجماعة إلا أبا داود من طرق متعددة عن منصور به. في الحاشية واحد ضعيف ابن ماجه، وفيه يزيد الرقاشي ضعيف. اثنان ضعيف ابن ماجه، وفي الزوائد ضعيف، وفيه المسور بن الحسن. قال الذهبي: لحديثه منكر. ثلاثة صحيح أحمد، 4 صحيح البخاري. بالنسبة لرقم 1 هو عن التسجيل السابق، وتابع بعون الله عز وجل. حديث آخر: قال نعيم بن حماد: حدثنا أبو عمرو البصري عن ابن لهيعة عن عبد الوهاب بن حسين عن محمد بن ثابت البناني عن أبيه عن الحارث الهمداني عن ابن مسعود عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: السابع من ولد العباس يدعو الناس إلى الكفر فلا يجيبوه، فيقول له أهل بيته: تريد أن تخرجنا من معايشنا؟ فيقول: إني أسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر، فيأبون عليه، فيقتله عدو له من أهل بيته من بني هاشم، فإذا وثب عليه اختلفوا فيما بينهم، فذكر اختلافا طويلا إلى خروج السفياني. وهذا الحديث ينطبق على عبد الله المأمون الذي دعا الناس إلى القول بخلق القرآن ووقى الله شرها، كما سنريد ذلك في موضعه. والسفياني رجل يكون آخر الزمان، منسوب إلى أبي سفيان، يكون من سلالته، وسيأتي في آخر كتاب الملاحم. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم، حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه: سمعت أبا ثعلبة الخشني أعيد سمعت أبا ثعلبة الخشني صاحب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه سمعه يقول وهو بالفسطاط في خلافة معاوية، وكان معاوية أغزى الناس والقسطنطينية، فقال: والله لا تعجز هذه الأمة من نصف يوم إذا رأيت الشام مائدة رجل واحد وأهل بيته وعيد، والله لا تعجز هذه الأمة من نصف يوم إذا رأيت الشام مائدة رجل واحد وأهل بيته، فعند ذلك فتح القسطنطينية. هكذا رواه أحمد موقوفا على أبي ثعلبة، وقد أخرجه أبو داود في سننه من حديث ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. تفرد به أبو داود. ثم قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا أبو المغيرة، حدثني صفوان عن سريج بن عبيد عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: إني لأرجو ألا يعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: 500 سنة. تفرد به أبو داود وإسناده جيد، وهذا من دلائل النبوة، فإن هذا يقتضي وقوع تأخير الأمة نصف يوم وهو 500 سنة كما فسره الصحابي، وهو مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ثم هذا الإخبار بوقوع هذه المدة لا ينفي وقوع ما زاد عليها، فأما ما يذكره كثير من الناس من أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يؤلف في قبره، بمعنى لا يمضي عليه 1000 سنة من يوم مات إلى حين قيام الساعة، فإنه حديث لا أصل له في شيء من كتب الإسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية: 1 صحيح أبو داود، 2 صحيح أبو داود. متابع بعون الله سبحانه وتعالى حديث آخر فيه الإخبار عن ظهور النار التي كانت بأرض الحجاز حتى أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى، وقد وقع هذا في سنة 54 و600. قال البخاري في صحيحه: ثنى أبو اليمان، حدثنا شعيب عن الزهري قال: قال سعيد بن المسيب: أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. انفرد به البخاري، وقد ذكر أهل التاريخ وغيرهم من الناس، وتواتر وقوع هذا في سنة 54 و600. قال شيخ الإمام الحافظ شيخ الحديث وإمام المؤرخين في زمانه شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل الملقب بأبي شامة في تاريخه: إنها ظهرت يوم الجمعة في 5 جمادى الآخرة سنة 54 و600، وأنها استمرت شهرا وأزيد منه. وذكر كتب متواترة عن أهل المدينة في كيفية ظهورها شرق المدينة من ناحية وادي شظى تلقاء أحد، وأنها ملأت تلك الأودية، وأنه يخرج منها شرر يأكل الحجاز. وذكر أن المدينة زلزلت بسببها، وأنهم سمعوا أصواتا مزعجة قبل ظهورها ب5 أيام. أول ذلك مستهل الشهر يوم الاثنين، فلم تزل ليلا ونهارا حتى ظهرت يوم الجمعة، فانبجست تلك الأرض عند وادي شظى عن نار عظيمة جدا، صارت مثل طوله 4 فراسخ في عرض 4 أميال، وعمقه قامة ونصف، يسيل الصخر حتى يبقى مثل الآنك، ثم يصير كالفحم الأسود. وذكر أن ضوءها يمتد إلى تيماء، بحيث كتب الناس على ضوئها في الليل، وكأن في بيت كل منهم مصباحا، ورأى الناس سناها من مكة شرفها الله سبحانه وتعالى. قلت: وأما بصرى، فأخبرني قاضي القضاء صدر الدين علي بن أبي قاسم التيمي الحنفي قال: أخبرني والدي وهو الشيخ صفي الدين أحد مدرسي بصرى أنه أخبره غير واحد من الأعراب صبيحة تلك الليلة من كان بحاضرة بلد بصرى أنهم رأوا صفحات أعناق إبلهم في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز. وقد ذكر الشيخ شهاب الدين أن أهل المدينة لجأوا في هذه الأيام إلى المسجد النبوي وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوب كانوا عليها، واستغفروا عند قبر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مما سلف منهم، وأعتقوا الغلمان وتصدقوا على فقرائهم ومجاريحهم. وقد قال قائلهم في ذلك: يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا، فقد أحاطت بنا يا رب بأساء نشكو إليك خطوبا لا نطيق لها حملا ونحن بها حقا أحقاء زلازل تخشع الصم الصلاد لها، وكيف تقوى على الزلزال صماء أقام سبعا يرج الأرض فانصدعت عن منظر منه عين الشمس عشواء، بحر من النار تجري فوقه سفن من الهضاب لها في الأرض إرساء، يرى لها شرر كالقصر طائشة كأنها ديمة تنصب هطلاء، تنشق منها قلوب الصخر إن زفرت رعبا وترعد مثل الشهب أضواء قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري في الفتان، اثنان الخطوب المصائب والعياذ بالله تعالى، ثلاثة الصم الصلاد الجبال الرواسي، أربعة انصدعت انشقت وعشواء في الظلام، خمسة هطلاء تتابع خروج النار من الأرض بسرعة. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى: منها تكاتف في الجو الدخان إلى أن عادت الشمس منه وهي دهماء، قد أثرت سعفة في البدر لفحتها فليلة التم بعد النور ليلاء، فيا لها آية من معجزات رسول الله يعقلها القوم الألباء. وأعيد مما قيل في هذه النار مع غرق بغداد في هذه السنة: سبحان من أصبحت مشيئته جارية في الورى بمقدار أغرق بغداد بالمياه كما أحرق أرض الحجاز بالنار. حديث آخر: قال الإمام أحمد: ثنى أبو عامر ثنى أفلح ابن سعيد الأنصاري شيخ من أهل قباء من الأنصار، حدثني عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: إن طالت بكم مدة أوشك أن تروا قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته، في أيديهم مثل أذناب البقر والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن زيد بن الخباب عن أفلح بن سعيد به، وروى مسلم أيضا عن زهير بن حرب عن جرير عن سهيل عن أبي هريرة قال: قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وهذان الصنفان وهما الجلادون الذين يسمون بالرجالة والجاندارية كثيرون في زماننا هذا ومن قبله وقبل قبله بدهر، والنساء الكاسيات العاريات أي عليهن لبس لا يواري سوآتهن، بل هو زيادة في العورة وإبداء للزينة، مائلات في مشيهن، مميلات غيرهن إليهن. وقد عم البلاء بهن في زماننا هذا ومن قبله أيضا، وهذا من أكبر دلالات النبوة، إذ وقع الأمر في الخارج طبق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد تقدم حديث جابر: أما إنها ستكون لكم أنماط، وذكر تمام الحديث في وقوع ذلك واحتجاج امرأته عليه بهذا. قبل المتابعة في الحاشية وستة، طبعا رقم الحاشية متابعة للكلمات التي يراد تفسيرها من القصيدة السابقة. ستة: الدهماء ليلة 29 من الشهر القمري. سبعة: التم الشيء التام. واحد: بعد انتهاء القصيدة في هذه الصفحة. واحد: صحيح مسلم في اللباس والزينة، وقوله: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أي يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها. ثلاثة: الجاندارية قوم بأيديهم السياط الكرابيج يضربون بها الناس، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. متابع بعون الله سبحانه وتعالى حديث آخر روى الإمام أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن داود بن أبي هند، وأخرجه البيهقي من حديثه عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي عن طلحة بن عمرو وعيد عن طلحة بن عمر النصري أنه قدم المدينة على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فبينما هو يصلي إذ أتاه رجل فقال: يا رسول الله، أحرق بطوننا التمر وتحرقت عنا الجيف. قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: لقد رأيتني وصاحبي وما لنا طعام غير البرير حتى أتينا إخواننا من الأنصار فآسونا من طعامهم، وكان طعامهم التمر، والذي لا إله إلا هو، لو قدرت لكم على الخبز والتمر لأطعمتكموه. وسيأتي عليكم زمان أو من أدركه منكم يلبسون مثل أستار الكعبة ويغدى ويراح عليهم بالجفان. قالوا: يا رسول الله، أنحن يومئذ خير أم اليوم؟ قال: بل أنتم اليوم خير، أنتم اليوم إخوان، وأنتم يومئذ يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد روى سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي موسى بحلف قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا مشت أمة المطيطاء وخدمتهم فارس والروم سلط الله بعضهم على بعض. وقد أسنده البيهقي من طريق موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. حديث آخر قال أبو داود: ثنى سليمان بن داود المهري، ثنى بن وهب، ثنى بن وهب، ثنى سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل ابن زيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة فيما أعلم عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. قال أبو داود: عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني لم يحدثه شراحيل، تفرد به أبو داود. وقد ذكر كل طائفة من العلماء في رأس كل 100 في رأس كل 100 سنة عالما من علمائهم ينزلون هذا الحديث عليه. وقال طائفة من العلماء: هل الصحيح أن الحديث يشمل كل فرد من آحاد العلماء في هذه الأعصار ممن يقوم بفرض الكفاية في أداء العلم؟ عمن أدرك من السلف إلى من يدركه من الخلف، كما جاء في الحديث من طرق مرسلة وغير مرسلة يحمل هذا العلم من كل خلف، من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. وهذا موجود ولله الحمد والمنة إلى زماننا هذا ونحن في القرن الثامن، والله المسؤول أن يختم لنا بخير وأن يجعلنا من عباده الصالحين ومن ورثة جنة النعيم. آمين آمين آمين يا رب العالمين. في الحاشية واحد، الجيف وهنا في الضبط بالحاء الحياف، والله تعالى أعلم. وفي المتن الوارد في الكتاب بالجيم، والله سبحانه وتعالى أعلم. المكان والأرض التي جلسوا عليها والبرير ثمر الأراك أول ظهوري. اثنان، ضعيف البيهقي في الدلائل والمطيطاء التبختر ومد اليدين في المشي. ثلاثة، صحيح أبو داود. أربعة، ضعيف رواه العقيلي في الضعفاء والخطيب البغدادي في شرق أصحاب الحديث. أظن أن الصحيح ليس بالقاف كما هو مذكور أمامي، وإنما هو بالفاء، والله تعالى أعلم ويحتاج إلى تحقيق، يعني في شرف أصحاب الحديث. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى، وسيأتي الحديث المخرج من الصحيح. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي صحيح البخاري وهم بالشام. وقد قال كثير من علماء السلف إنهم أهل الحديث، وهذا أيضا من دلائل النبوة، فإن أهل الحديث بالشام أكثر من سائر أقاليم الإسلام ولله الحمد، ولا سيما بمدينة دمشق حماها الله سبحانه وتعالى وصانها، كما ورد في الحديث الذي سنذكره أنها تكون معقل المسلمين عند وقوع الفتن. وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخبر عن عيسى بن مريم أنه ينزل من السماء على المنارة البيضاء شرقية دمشق، ولعل أصل لفظ الحديث على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق، وقد بلغني أنه كذلك في بعض الأجزاء ولم أقف عليه إلى الآن، والله سبحانه وتعالى الميسر. وقد جددت هذه المنارة البيضاء الشرقية بجامع دمشق بعدما أحرقها النصارى من أيامنا هذه بعد سنة 470، فأقاموها من أموال النصارى مقاصة على ما فعلوا من العدوان. وفي هذا حكمة عظيمة، وهو أن ينزل على هذه المبنية من أموالهم عيسى بن مريم نبي الله، فيكذبهم فيما افتروه عليه من الكذب عليه وعلى الله، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية أي يتركها ولا يقبل من أحد منهم ولا من غيرهم إلا الإسلام، يعني أو يقتله. وقد أخبر بهذا عنه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقرره عليه وسوغه له صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أجمعين. باب التنبيه على ذكر معجزات لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مماثلة لمعجزات جماعة من الأنبياء قبله وأعلى منها خارجة عما اختص به من المعجزات العظيمة التي لم يكن لأحد قبله منهم عليهم السلام أو التي لم تكن لأحد قبله منهم عليهم الصلاة والسلام. فمن ذلك القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فإنه معجزة مستمرة على الآباد ولا يخفى برهانها ولا يتفحص أو لا يتفحص مثلها. وقد تحدى به الثقلين من الجن والإنس على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة من مثله فعجزوا عن ذلك، كما تقدم تقرير ذلك في أول كتاب المعجزات. وقد سبق الحديث المتفق على إخراجه في الصحيحين من حديث الليث بن سعد بن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحاشية واحد سبق تخريجه: وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. والمعنى أن كل نبي أوتي من خوارق العادات ما يقتضي إيمان من رأى ذلك من أولي البصائر والنهى لا من أهل العناد والشقاء، وإنما كان الذي أوتيت أي جله أعظمه أبهره أو أوتي، إذا كان الحديث عنه بهذه الصيغة، وإنما كان الذي أوتي، لأن الضبط أمامي أوتيت أي جله وأعظمه وأبهره، القرآن الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلي. وإذا كان الحديث بصيغة المخاطب إنما كان الذي أوتيته أي جله وأعظمه وأبهره القرآن الذي أوحاه الله إلي، فإنه لا يبيد ولا يذهب كما ذهبت معجزات الأنبياء وانقضت بانقضاء أيامهم، فلا تشاهد بل يخبر عنها بالتواتر والآحاد، بخلاف القرآن العظيم الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه فإنه معجزة متواترة عنه مستمرة دائمة البقاء بعده مسموعة لكل من ألقى السمع وهو شهيد. وقد تقدم في الخصائص ذكر ما اختص به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن بقية إخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومي، وبعثت إلى الناس عامة. وقد تكلمنا على ذلك وما شاكله فيما سلف بما أغنى عن إعادته، ولله تعالى الحمد. وقد ذكر غير واحد من العلماء أن كل معجزة لنبي من الأنبياء فهي من معجزة خاتمهم سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أو فهي معجزة لخاتمهم سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وذلك أن كل منهم يبشر بمبعثه وأمر بمتابعته، كما قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد ذكر البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه العهد والميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به وليتبعنه ولينصرنه وأمره أن يأخذ العهد على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه أو كما قال وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.